أرحلت من سلمى بغير متاعي، قبل العطاس ورعتها بوداعي، من غير مقلية، وإن حبالها ليست بأرمام ولا أقطاعي. إذ تسبيك بأصلتي ناعم قامت لتفتنه بغير قناعي، ومهن يرف كأنه إذ ذقته عانية شجت بماء يراعي، أو صوب غادية أدرته الصبا ببزيل أزهر مدمج بسياعي. فرأيت أن الحكم مجتنب الصبا، وصحوت بعد تشوق ورواعي. فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصة سرح اليدين وساعي، صكاء ذعلبة إذا استدبرتها، حرج إذا استقبلتها هلواعي. وكأن قنطرة بموضع كورها ملساء بين غوامض الأنساعي، وإذا تعاورت الحصى أخفافها دوى نواديه بظهر القاعي. وكأن غاربها رباوة مخرم وتمد ثني جديدها بشراعي، وإذا أطفت بها أطفت بكلكل نبض الفرائص مجفر الأضلاعي. مرحت يداها للنجاء كأنما تكرو بكفي لاعب في صاعي، فعل السريعة بادرت جدادها قبل المساء تهم بالإسراعي. فلا أهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاعي، ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماعي. وإذا الملوك تدافعت أركانها أفضلت فوق أكفهم بذراعي، وإذا تهيج الريح من صرادها ثلجا ينيخ النيب بالجعجاعي. أحللت بيتك بالجميع وبعضهم متفرق ليحل بالأوزاعي، ولأنت أجود من خليج مفعم متراكم الآذي ذي الدفاعي. وكأن بلق الخيل في حافاته يرمي بهن دوالي الزراعي، ولأنت أشجع في الأعادي كلها من مخدر ليث معيد وقاعي. يأتي على القوم الكثير سلاحهم فيبيت منه القوم في وعواعي، أنت الوفي فما تذم، وبعضهم تودي بذمته عقاب ملاعي. وإذا رماه الكاشحون رماهم بمعابل مذروبة وقطاعي، ولذاكم زعم التميم أنه أهل السماحة والندى والباعي.